وقت الغناء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أستيقظ كل صباح أوحد الإله، أغسل يدي ولا أنسى بسم الله. أستيقظ كل صباح أوحد الإله، أغسل يدي ولا أنسى بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. في آخر النهار أعود إلى الدار، لا ألعب حتى أصلي ولا أنسى بسم الله. في آخر النهار أعود إلى الدار، لا ألعب حتى أصلي ولا أنسى بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. في بداية كل ليلة أقرأ قصة جميلة، أقول دعاء النوم ولا أنسى بسم الله. في بداية كل ليلة أقرأ قصة جميلة، أقول دعاء النوم ولا أنسى بسم الله.